اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا لصالح الأخلاق والأعمال، لا يهدي لصالحها إلا أنت، ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، ومردا غير مخز ولا فاضح، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا